سلعة فلا يقول لزيد أنا أبيعك مثلها بكذا وكذا حتى يهول، لأن هذا يسبب شرا على البائع الأول، وربما أفضل إلى الشحنة والعداوة ومضايقة في ما رزقه الله من البيع، فلا يبيع على بيع أخيه. فإذا باع أخوه سلعة بكذا فلا يأتي المشتري ويقول أنا أبيعها لك بأقل أو بمثل وهي أحسن من سلعته وما أشبه ذلك. وهكذا خطبة على خطبة أخيه، إذا عرف أنه خطب بنت فلان أو أخت فلان لا يخطبها إلا إذا ردوه أو هون رجع، أما ما رجع ولا ردوه لا يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا عدوان عليه وضر عليه. وهكذا البيع الحاضر لبادي، إذا جاء البادي يبيع غنمه أو العقط اللي معاه أو السمن أو ما أشبه ذلك لا يبيع له الحاضر، خليه هو يبيع حتى ينتفع الناس ببيعه، حتى يكون أرخص للناس، ما يبيع له الحاضر، لأن هذا يضر الحاضر عنده علم بقيام السلع وقد يزيد على الناس يشدد على الناس، لكن البادي ليس عنده العلم وهو يبيع حلاله ويبيع شيء رزقه الله، ففي بيع البوادي لأنفسهم توسعنا على الناس ورفق للناس ورحمة للناس. الذين يتلقفون الناس على أفواه الطرق سواء كانوا من البادية أو من الذين يبيعون السيارات أو الأرزاق، ما هو قول الشيخ لهم جزاكم الله خيرا؟ الرسول نهى عن تلقي السلع، نهى عن تلقي السلع حتى تهبط أسواق، فلا يجوز تلقيهم، لأن تلقيهم قد يضرهم، قد يشترى منهم بأقل فلا يتلقون، ولكن متى هبطوا الأسواق يشترى منهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو من سماحتكم الحديث عن صلاة المسافر. المسافر يشرع له أن يصلي ركعتين، الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه السنة. إذا غادر البلد وفارغ بناءها صلى ركعتين حتى يرجع، فإذا قام في أثناء السفر رقابة طويلة أكثر من 4 أيام أتم عند جمهور أهل العلم، وإن كانت الإقامة قصيرة يومين ثلاث أو مثلا ما عنده علم هل تطول أو ما تطول فهذا يقصر، لأنه لا يدها تقول هل تكون 4 أو 10 ينتظر حاجة، فهذا له قصر ولو طالت المدة. أما إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وهكذا الصيام السفر، نعم له أن يفتر السفر، إذا سافر في رمضان وليس قصده التحيل وإنما سافر لحاجة فإنه يشرع له الفطر في رمضان حتى يرجع، فإن قام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من 4 أيام فإنه يصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، متى يجوز للمسافر أن يجمع؟ مثل إذا جاز له القصر جمع، ما شاء الله إذا جاز له القصر جاز له الجمع، لكن الأفضل إذا كان مقيم مستريح الأفضل الصلاة في وقتها، مثلا نزل في محل يقيم فيه يومين ثلاث لحاجة الأفضل عدم القصر عدم الجمع، وإن جمع فلا حرج. بارك الله فيك. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل في منى لم يجمع، وجمع في تبوك وهو نازل، فالأمر واسع إن شاء الله، لكن إذا كان نازلا ولا مشقة عليه فالأفضل عدم الجمع، إذا كان نازل يومين ثلاثة أربعة الأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا حرج. جزاكم المقصود أنه تابع القصر. طيب متى جاز القصر جاز المجال. فيما إذا كنت مسافر وأقمت يوم أو يومين في قريتي، هل يشرع لي حينئذ القصر والجمع مع وجود صلاة الجماعة أن تنتقلني بأن أصلي جماعة؟ إذا ما كنت مسافرا وأقمت في قريتي يوم أو يومين، هل تنصحونني بالقصر والجمع أم أصلي مع جماعة؟ إذا كنت وحدك يلزمك أن تصلي مع الجماعة، لا تصلي وحدك. عليك أن تصلي مع الجماعة تماما. أما إن كنتم اثنين فأكثر فأنتم مخيرون. إن صليتم وحدكم أصرتم،